قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، في الحلقة الماضية تحدثنا عن إسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وأن إسلامهما قد أحدث تحولا عظيما في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث شعر المسلمون بالعزة والقوة وارتفاع معنوياتهم، والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعز سبحانه وتعالى. عندما رأت قريش أن جانب النبي صلى الله عليه وسلم قد عز بإسلام حمزة وعمر، رأت قريش أن تعمد إلى المفاوضات معه صلى الله عليه وسلم. رأوا أن يطرحوا أمامه عدة مساومات عله يقبل شيئا منها. فلقد أتى عتبة ابن ربيعة يوما من الأيام إلى نادي قريش، وعندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، قال عتبة لمن حوله: ألا أذهب إلى محمد فأعرض عليه أمورا عله يقبل أيها شاء ويكف عنا ويكف عما يدعو إليه؟ فقالت قريش: نعم افعل يا أبا الوليد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، لقد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به وسفهت أحلامهم، وكفرت من مضى من آبائهم، وعبت دينهم وآلهتهم، فإن كنت إنما جئت بما جئت به تريد مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد السيادة سودناك علينا فلا نقطع في أمر دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك على العرب، وإن كنت، وفي رواية، وإن كنت تريد نكاحا زوجناك بأجمل فتياتنا، وإن كنت إنما يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده طلبنا لك الطب حتى تداوى منه وبذلنا فيه أموالنا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن النبي ربما يكون عليه مس، فطلبنا لك الطب حتى تداوى، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. وعندما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. فقرأ عليه أول سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يسمعون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى آخر الآيات التي قرأها من سورة فصلت. وفي رواية أنه قرأ إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة بن ربيعة: حسبك حسبك حسبك. وفي رواية أنه وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك بالله والرحم إلا وقفت، يعني لا يستمر في القراءة، خوفا من الوعيد الذي ذكر في الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم عاد عتبة بن ربيعة إلى حلقة قومه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد أتى أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، بوجه غير الوجه الذي ذهب به، أي أنه عاد إليهم متأثرا مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو بقول ساحر. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، فإن وخلوا بين الرجل بين محمد وما يدعو إليه، فإن ظهر عليه العرب كنتم قد كفيتموه بغيركم، وإن ظهر هو على العرب فملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك بكلامه يا أبا الوليد؟ قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.